قرائنه، مو لازم انه يكون الدليل على الاستحباب مقرونا بنفس الامر، قد يكون هناك قرائن واحوال. وهذا الحديث حديث البراء الذي اشرت اليه، قد يقال ان الرسول علم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفاطمه ان يسبح ويكبر ويحمد 33 والتكبير 34 عند النوم، ولم يذكر هذا. وكذلك عائشه تقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم ينفث على نفسه بالمعوذات وقل هو الله احد، ولم تذكر ما علمه البراء. فيكون هذا مثل هذه الامور من الصوارف. طيب انا عندي فكره، ما ادري عاد توافقون عليها ولا لا. قسم تسميع وقسم شرح. ليش؟ لنحمل الغائبين على الحضور، لا إكراها للحضور، هم إلى حضروا إن شاء الله يسمعون، لكن لأنه يحصل في المناقشة فوائد قد لا نتعرض لها في الشرح فتفوتهم هذه الفوائد. فماذا ترون في هذه الفكرة؟ نعم، الجانب الأيسر. طيب توافقون على هذا؟ وهو كذلك، لكن الليلة لم نخبرهم وأخشى أن يحتجوا علينا. أي نعم نعم نعم. الطاهر وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا عرف السلم إبراهيم، عرف السلم لغة واصطلاحا. السلم قيل لغة الحجاز. ها؟ السلم قيل لغة الحجاز. لا لا، ما أقصد لغة من، ما معناه في اللغة؟ هو شيء مقدم. يعني المسلم. ولذلك سمي السلم لتقديم. نعم. والسلف. من السلف هو التقديم، ومن هو السلف الصالح لتقدمه. أما السلف هو من التسليم، لأن المسلم يسلم الثمن للمسلمين. طيب في الاصطلاح الأخ. نعم. ما عندك كتاب؟ الله المستعان. نعم. أصبر أصبر ختم. نعم. ايه عبيد. طيب عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مأخوذ من الإسلام. اذكر محترزات التعريف. محترزات التعريف. ايه انت ايه. خالد المعين فلا صح السلم فيه. ثانيا الذمة خرج ما ليس بالموصوف كالحاضر. الحاضر خرج بقوله على موصوف. غامدي خرج الموصوف المعين. الموصوف المعين مثل أن يسلم إليه. غامدي أي وهي معينة بالقراش موجودة. طيب مؤجل آدم زكريا. ها احتراز من الحال فلا يصح السلام فيه. طيب يلا فؤاد في ثمن مقبوض. نعم فلا صح مقبوض في مزلع فلا صح. طيب قال بعض العلماء نعم نسأل أول عن دليل هل هو ثابت أو لا. سمير هل هناك دليل على ثبوت السلام؟ نريد من الكتاب والسنة والقياس الصحيح. الذين آمنوا اشتروا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم. فسر ابن عباس بأنه سلف. نعم. طيب ومن السنة؟ السنة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء في دين معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. بارك الله فيك. الموجود القياس القياس عندهم إذا قال موافق للقياس أو للنظر الصحيح يعني أنه موافق للحكمة. يلا خلنا نمشي. لا حازم أقول هو على القياس والأصول لأنه نوع من البيت الضبط والصفات. ارفع صوتك شوي. هو على القياس والأصول. كيف يعني؟ وجه ذلك. أن السلم نوع من البيع. إيش؟ لأن السلم نوع من البيع. يمكن ضبطه بالصفات. فلا يكون هناك عنه. نعم. واحد ليس فيه ربا ولا بن ولا غرر. فبهذا يصير. لا ماك. الموافقة لا ما يصير فيها نفي. كل اللي جبت نفي. صحيح. أحسنت. وجه موافقة القياس اقتضاء المصلحة والمنفعة، والأصل في العقود كلها مصالح العباد، لأن فيه إرفاق بالمسلم وفيه إرفاق بالمسلم إليه. المسلم إليه ينتفع بالدراهم، وهذا كان ينتفع بزيادة المسلم فيه. طيب قال بعض العلماء إن هذا على خلاف القياس لأنه بيع معدوم. نعم. الجواب عليه من وجهين. نعم. أولا يقال أنه موافق للنصوص فيكون موافقا للقياس. نعم. الوجه الثاني أنه يقال أنه كيف كان موافق للقياس؟ لأن النص ورد به. كل ما ثبت أعطيناه القاعدة، كل ما ثبت بكتاب والسنة فهو على وفق القياس، وأي قياس يخالف ذلك فهو باطل. نعم. ليس بيع معدوم، وإنما هو بيع موصوف. وبيع موصوف صحيح. إيش؟ لا، مقالنا بيع معدوم. نعم. ولكن يقال إنه هو بيع موصوف بالذمة. نعم. بيع موصوف صحيح. أحسنت. يقال ليس بيع معين معدوم، بل هو موصوف في الذمة. نعم. ولهذا لو قدر إن المسلم إليه كان نوى أن يوفي المسلم فيه من مال معين عنده، ثم تلف هذا المال، بقي في ذمته. طيب قال بعض العلماء إن السلم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. إيش نقول؟ نقول أولا أن هذا ليس بيع، ليس من البيع المنهي عنه، لأنه على أنه يتوقع أنه سيأتي هذا الشيء، فيكون بنى على غلبة ظنه، ففي هذه الحالة يجوز البيع. والبيع ما ليس عندك في البيع الحاضر. مخصوص بالسلف. ها؟ إنه مخصوص هذا مخصوص بالسلف. حديث حكيم بن حزام بيع عين غير موجودة. وأما هذا فلا، بيع موصوف. أحسن. طيب. الجواب من وجهين: أولا أن الذي قال لا تبع ما ليس عندك هو الذي قال من أسلم في شيء نعم فليس في شيء معلوم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض كلامه في أحكام الله تعالى، لأن شريعة ثابتة مثبتة إلى يوم القيامة، فكيف يتناقض كلامه؟ نعم. و الثاني أن نقول

من الأنواع المعروفة، عين النوع وعين كل شيء. أيما أوسع، بطن الإبريق ولا على؟ بطن أوسع ولكنه منضبط من الناس. أسألك بس كلا على ولا ولا؟ نعم. ها؟ أيهما أوسع؟ باطنه أوسع من على. ها؟ وكذلك أيضا أسفله. أسفله يعني ضيق. إذن هو ضيق من أعلى ومن أسفل.